يسعد مساكم مستمعينا بسرنا أطراف إلى بحلقتنا اليوم. رح نكون معكم لمدة ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. وطني أيها الوطن المترامي الأطراف، أيها الوطن المستوطن في القلوب، أنت فقط من يبقى حبه وأنت فقط من نحب. الوطن هو الاتجاهات الأربعة لكل من يطلب اتجاها. علمني وطني بأن دماء الشهداء هي التي ترسم حدود الوطن. غيرك مين اللي بيعطينا قوة تحميك وتحمينا، إذا نحن عالظلم قوينا لأنك أغلى الأوطان. وانفكرون أرضك يحتلوا، ركعوا عقربك وانزلوا، انت بإيدو هني فلوا، وبعد الماضي شاهد حي. وطني الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات وتسقى بالعرق والدم. حروف نصر سوريا كتبت بدماء الشهداء الأبرار العظام الذين افتدوا الوطن بدمائهم وقدموا أغلى ما يملكون كرمى لعزته وكرامته. كل أحبابها وبتضل عالي فوق. الجيش العربي السوري ليس حكاية جنود يدافعون عن الوطن، بل هي أسطورة سيحكي عنها الزمن. صمدت سوريا وانتصرت، وكان من أسرار صمودها بطولات وقصص فخار وعز قام بها رجال شرفاء أكرم من الكرم وأنبل من النبل. إنهم الشهداء الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء لعزة وكرامة سوريا. سوريا عجبين الكون، خلقت لتكون الغرة، صورة هي بأحلى لون جدني درع سوريا عجبين الكون خلقت لتكون لأنها التاريخ والجغرافيا لأنها المقاومة لأنها سوريا الشعب الأبي الذي لا يلين ولا يركع مقدر عليها أن تواجه الغزاة والإرهاب الجائر ومقدر أن تقدم قوافل أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر وتعطر كل ذرة تراب بدماء الشهيد النقية بكل ثقة وتصميم نحن ماضون إلى النصر المؤزر الذي يحققه بواسل جيشنا العربي حماة الديار غدا ستشرق شمس ذاك اليوم الموعود غدا سنحتفل بوطن وكأنه اليوم مولود غدا سيكون إرهابهم الأسود غير موجود غدا سيكون وطني الغالي بكامل الحدود مستمعينا في مواكبة لأهم وآخر التطورات على الساحة السورية بما يخص الغوطة واقتلاع الإرهاب من خاصرة دمشق مشهد سيبقى مدرسة في العلوم العسكرية ودحر الإرهاب مستمعينا بداية سيكون لنا تغطية لآخر التطورات ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور والمحلل السياسي عمار مرهج يسعد مساك دكتور عمار أوقاتك تحياتي لكم أهلا وسهلا فيك دكتور على طريق استعادة كامل محيط العاصمة من آخر إرهابي عبث بأمنها وأرهب أهلها استكمل الجيش العربي السوري إخراج ميليشيا جيش الإسلام توازيا مع تحرير من تبقى من مختطفين وأمس تجمع المئات من أهالي المختطفين سلميا في عدد من شوارع العاصمة مطالبين بمعرفة مصير أبنائهم فبدنا نسألك أول سؤال دكتور بالنسبة لملف الأسرى والمخطوفين هو بلا شك ملف خطير وذو أولوية من الدولة السورية كيف ستتم معالجته دون أن تقع هناك خديعة من قبل جيش الإسلام الإرهابي ومشغله بداية تحية لكم ولإذاعتكم الكريمة وللمستمعين والرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار والسلام على جباه خلقت لتنتصر أحيي أبطالنا الذين خطفوا النصر من حلوق أعدائهم وتوجوا بهذا النصر جباه السوريين وأحيي بواسلنا وقد كسروا أعناق أسياد المرتزقة على مداخل دوما فكان النصر المبين يعني هم حاولوا كثيرا الإطالة وحاولوا التعطيل ليقتربوا ويتقربوا علهم يعيدون إنتاج علاقة ما من خلال حضورهم في مشهد التسوية في تأخير الاتفاق فكان الأمر واضح منذ إقرار هذا الموضوع باستعادة الدوما وسحق إرهابيها دون الإصغاء لأي محاولات سعودية أو محاولات فيما يتلوها إسرائيليا وأمريكيا وهذا الأمر الذي جعل إرهابيي دوما يصرخون ويستغيثون نعم. وبالتالي أيضا نحيي قائد فذ حكيم صلب قوي شجاع من العترة النبوية الطاهرة صادق بوعده وعهده نعم سيدتي اليوم تكتب حلقة رائعة من رواية كبيرة عن قصة وطن عنوان هذه الحلقة وعنوان كلماتها بين حافلات الصمود والغار وبين باصات الزل والعار نعم. ولأن النصر السوري زلزل الغطرسة الأمريكية يعني ودعينا نقول أن حماة الديار صنعوا المحال وكسروا الأسوار وبالتالي هنيئا لسوريا وهنيئا للسوريين والمباركة لسيد الزمان ورجل العصر والأمان. الوطن اليوم يقوم كقيامة السيد المسيح، حقا قام السيد المسيح بهذا الانتصار الكبير. وما شهدناه قبل أن ندخل بتفاصيل ما تفضلت به، لأن الموضوع جدا حساس ويعني فيه من البعد الإنساني كما لانتصار المعركة بعدها الإنساني وبعدها الاجتماعي. يعني لذلك الأولوية لدى المستمعين دكتور عمار. نعم، لذلك ملامسة هذا الموضوع يجب أن يكون بدقة وبوضوح وشفافية مطلقة. أولا من ينظر إلى معنويات المخطوفين الأكثر من رائعة والمرتفعة والقوية والمتفائلة التي تستحق الإكبار، والصبر الذي كان متبادل بين هؤلاء المخطوفين وحكمة القيادة وهدوئها، وبين دمعة وثقة الأهالي، كان يستحق الإعجاب والتمعن. لكن ما يعني ما حدث بالأمس، أولا يجب أن ندرك جميعا، وهذا ما كان يتم ترديده بشكل مستمر، أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الإعلام اللامسؤول أو المتصهين والمختبئ خلف مسميات وطنية معينة يقوم ببث بعض الإشاعات ويقوم بإطلاق بعض العبارات التي تلعب على المشاعر، والتي يعني تجعل الأمل عنوان لكل ذوي مخطوف. فهذه النقطة يجب أن يتم دراستها. وهذا بحقيقة الأمر، كما أن القيادة وعدت بأنها ستعمل ما بجهدها من أجل إعادة جميع مخطوفينا، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كما قلت لك رقم أول. يجب أن يكون هناك تدقيق كبير ومحاسبة لكل من يتلفظ أو لكل من يبس خبرا، لأن مثل هذه الأخبار في لحظات عصية وصعبة لابد من الانتباه عليها، لأن كل كلمة قد يعني كما قلنا تحرك المشاعر. نعم. وقد هؤلاء الذين صمدوا صبروا وقفوا إلى جانب الحق، إلى جانب دولتهم، ويعني بذلوا الغالي والنفيس أمام تحدي كوني. لذلك عندما يخرج البعض بكلمات غير مسؤولة وبأرقام وتهويلات وأعداد، هذه نقطة تتابع بدقة ويشتغل عليها من أجل المحاسبة الدقيقة لعدم التلاعب بمشاعر الناس الغالية جدا على شخص السيد الرئيس تحديدا. إذن دكتور، مع يعني ندرك مشاعر الأهالي المخطوفين وكم هم يعني في حسرة لمعرفة مصير أبنائهم، ولكن عليهم توخي الدقة وانتظار ربما التصريحات من مصدر مسؤول. هو المشكلة بهذه يعني التكنولوجيا السريعة وهذه الحداثة، أن يعني أصبح كل شخص يحاول أن يكتب. أولا اعتدنا، قلت لك يعني سنكون شفافين جدا بهذا الموضوع لأنه يستحق الاحترام، يستحق الصدق الكامل، لأن من يقدم أبنائه قربانا للوطن هذا يستطيع تفهم أي معادلة أخرى. بالتالي عندما شخص يقدم شهيد أو شهيدين ولديه مخطوف، يستطيع استيعاب هذا الموضوع ويتفهم يعني كل ما يقع على الدولة. لذلك عندما يتم أولا عبارة النسخ واللصق، عندما يتم الكلام الغير مسؤول لشخص يشاغب على وسائل التواصل أو على الإعلام، عندما يخرج بعض الكلمات، أنا قلت قد يكون هناك أيادي خبيثة تلعب وعن قصد، أولا بتضخيم أعداد المخطوفين والأسرى وحصرهم في منطقة معينة من أجل إفقاد يعني بهجة الانتصار، عندما مثلا تخرج الدولة بتحرير 300 مخطف ويكون الإعلام الذي روج سابقا، وأنا هنا أقصد بكلمة الإعلام يعني الغير مسؤول. نعم. ان الاعداد مثلا 3000، لذلك مهما كانت البهجه باستقبال مخطوف واحد فكيف ب 300 ستكون منخفضه المستوى امام الرقم الذي روج. اضافه لذلك عندما يقوم احدهم سواء كان في موقع مسؤوليه ونراه يدلي بتصريحات لابد طبعا، وهذا ينطبق مع المرسوم الذي أصدر أخيرا من قبل سيادة الرئيس للمحاكمة لجرائم الإلكترونية. نعم، الجرائم الإلكترونية ومعاقبة من يبث الأخبار الكاذبة الغير معروف مصدرها. طبعا هذا جانب مهم جدا، ولا أريد الزيادة في هذا الكلام، لكن حرقة الأهل متفهمة، ولوعتهم يجب يعني أن يدفع ثمنها كل شخص يعني تلفظ بكلمات غير مسؤولة. لكن أيضا في المقابل لا ننسى أننا نتعامل مع إرهاب ممنهج عالمي لا يملك لا قوانين دولية ولا يخضع لشرعية عالمية، وحتى شريعة الغاب يعني تخجل من تصرفات أولئك الأوباش الذين لا عهد لهم ولا لأسيادهم. لذلك يعني الغدر الدائم، لكن يخرج يعني البعض بالقول يجب أن نقتص منهم بردة فعل، ويجب أن نمنع خروج أحدهم. أنا كمواطن سوري مباشرة أقول كل من يعني أراق الدماء السورية الطاهرة، وكل من تلاعب، وكل من يعني أذى مخطوفا أو كذب أو قام بإعدامه أو تصرف من أولئك من تلك الفسالات، كمواطن سوري أقول يعني الإعدام والحرق والقتل عليه قليل، لكن كرؤية سياسية وك يعني نظرة شمولية لتفهم يعني وجهة النظر التي تعمل على استيعاب هذا الموضوع، سوريا لم تؤخذ يوما بردات الفعل، كانت تدرس الأمر بهدوء بحكمة بصبر، لن ولم ولا تتخلى في يوم من الأيام عن أحد الملفات التي نعلم كم هي تشكل من الجانب الإنساني. وقلت لك للسيد الرئيس شخصيا الذي كنا نراه يذهب إلى بيت جريح في أقاصي الأرض السورية ويبلسم جراح يعني نزفت كرمى لهذا الوطن في لحظات عصيبة، فلن يكون هذا الموضوع فيه من الاستهتار على الإطلاق، وبالعكس تماما. لكن يجب أن نتذكر أننا نتعامل مع وحوش برية، أننا نتعامل مع استخبارات عالمية، وأن هناك أصابع كبيرة تحاول المشاغلة والعبث، سيما نحن أمام لعنة أمريكية تتاجر بمواضيع كثيرة منها الملف الإنساني التي تريد أن تستغل كل شيء لم يحدث. فكيف إذا حدثت ردة فعل غير محسوبة وغير مدروسة؟ هذا الموضوع لابد يعني من توضيحه بالشكل الكامل وملامسة الشفافية منه من خلال يعني خروج يعني خروج أخبار حقيقية. هنا أهيب بإخوتنا والمواطنين وبأصدقائنا وأهلنا الذين أنا منهم وأنت منهم وكل جغرافيتنا لم تخلو شمالنا وجنوبنا شرقنا وغربنا من شهيد ومن مخطوف ومن جريح ومن أم ثكلى، أن تكون يعني مصادرنا دائما هي المصادر الموثقة وهي المصادر الحقيقية. إعلامنا في هذا الجانب يعني أريد أن أقول أنه أدى واجبه وقع قام بقفزة إعلامية موفقة جعلت منه يعني مترافقا مع المعركة الضخمة التي تقودها سوريا وحلفائها، لكن دائما في التفاصيل تكمن الشياطين. وهذا الموضوع يعني قد يكون عوم أحدا تحت مسميات سواء المصالحات سواء تحت ابتزاز يعني التبادلات، سواء المنتفعين المستفيدين الذين لم نراهم بالأمس، رغم أننا يعني أنا وعلى سبيل المثال نعم أقول هناك قلة من الأشخاص ندرك كم تعاملوا بهذا الموضوع وتاجروا به على حساب دماء الشهداء. هؤلاء هم لا يقلون خطرا وداعشية عن الدواعش الخارجيين، ويجب أن تكون القوانين صارمة وتضرب بيد من نار على كل من يعني نعلم أشخاص فقط إذا بجرد الحساب قارنا ما تقاضوه وما تزوه وما تعاملوه بالكذب، ثم لم نراهم بالأمس يبلسمون الجراح. وهنا أيضا أحيي كل شخص ذهب إلى أهالينا المعتصمين، إلى أهالينا السلميين الذين طالبوا بحرقة وبلسم جراحهم بكلمة، وهذا واجب الجميع. يعني حرقة متفهمة، لذلك نختصر بالعقلانية ونتعامل مع الموضوع بهدوء وننتظر ربما أي تصريح رسمي من الدولة دون تصرفات فردية. تكون التوضيحات يعني تنجلي الحقيقة برمتها ويتبين ما يحدث وما حدثها بعض الغموض الذي قد لم يتفهمه البعض، ولكن يجب تفهم كل حالة من أولئك، لأن حذاء أي شخص من أهالي المخطوفين ومن أهالي الجرحى ومن أهالي المفقودين تعادل رؤوس أينعت في الخليج، ورؤوس تآمرت وتأمركت في المنطقة العربية، ومن دواعش داخليين وخوان مجرمين يختبئون بين جنبينا. لكن تأكدوا أن القيادة التي تعاملت بحنكة خلال سنوات سبع لم تستطع أن تجرها الاستفزازات، التي لم تقف يوما ما أن تظهر هذا الموضوع أو تتعامل معه بضعف، أو تنطلي خديعة أبو موسى الأشعري في يوم من الأيام على مفاوضين الحقيقيين. لكن يجب توخي الدقة واستقاء المعلومة من مصدرها الأساسي. قلت لك مثلا لم يخرج مسؤول سوري قبل البارحة ليقول عدد المخطوفين كذا، لكن سمعنا من بعض الأوساط أن أحدهم انبرأ وأعطى رقما. إذا كان هذا الموضوع صحيحا فيجب أن يسأل عن هذه المعلومة من أين أتت وكيف قام بالتصريح بها. ربما دكتور عمار يجب عدم التأخر بإصدار بعض التصريحات الرسمية لنضع أنفسنا مكان أولئك الأهالي المنتظرين. دعاءنا كبير وأملنا كبير بأن تسلج صدور كل من ينتظر عودة مفقود. دكتور عمار خلينا بنفس المجال نحكي عن خروج جيش الإسلام الإرهابي المزل إلى جرابلس الذي جاء تحت قوة سلاح جيشنا العربي السوري وأبطاله. ما هي الخريطة السياسية التي سيرسمها أو سترسم هذا الانتصار في الغوطة وانعكاساته على الحل السياسي؟ يعني أولا بدون دخول بتفاصيل مسمياتهم، تلك العصابات الإجرامية التي جميعها تنبثق من شجرة ملعونة هي الخوان المجرمين، التي تفرع عنها سواء الدواعش والقاعدة والنصرة وإلى آخره. نعم. هذا الخليط الجمعي الذي يبدل لبوسه بين الفينة والأخرى من قبل مشغليه في المنطقة، سواء السعودي المؤتمر والمجرور بالرسن الأمريكي، سواء من التعليمات الأمريكية الكبيرة التي قلت لك حاولوا كثيرا وعملوا على إبقاء هذا الملف مفتوحا، بغية الوصول إلى تسويات كبرى. لكن القوة لسواعد جيشنا الذي تحدثنا عنهم، والدماء الطاهرة من شهدائنا والدموع الغالية التي شهدناها بالأمس من المحررين ومن الأهالي المضلل بعضهم، يعني كتبت معادلة لن يفهمها طغاة الكون، لكنها زلزلتهم. نقول أن ما حدث له بعد اجتماعي وبعد إنساني، لكن أيضا له البعد السياسي وله تداعيات كبيرة والعملية لم تنتهي بعد. نعم هم الآن أخرجوا من العاصمة دمشق لأن كما ترى الضجيج العالمي ويعني هذه المحاولات والجنون الغربي الذي أصابهم لأن دمشق ستصبح آلية من الإرهاب آمنة. هذا يزلزل ويغير المعادلات التي ارتسموها والتي أرادوها لسوريا بمشاغلة عاصمتها أقدم عاصمة مأهولة في التي أعطت الحضارة والإنسانية والديانات السماوية من دمشق. لذلك يعني رحيلهم الغير مأسوف عليه باتجاه المناطق الشمالية وهذه السطة والتبادلات كان يعني في بدايتها الملف الإنساني الذي شاغل الغرب وحاول ابتزازنا من خلاله بأن والمسرحية التي شهدناها في أروقة مجلس الأمن وعلى الإعلام المتصهين الخاضع للإعلام الصهيوني والناطق باللغة العربية إضافة فكان هذا ملف غب طلب دائما. إضافة لذلك عندما نحيد أمن العاصمة يعني نكون قد يعني أرحنا جيشنا أرحنا مواطننا طالما كانوا يقيلون ويهددون الآمنين المدنيين المشافي الجامعات بقذائف حقهم التي راهن عليها الملاعين من آل سعود والاستخبارات الدولية التي وضعت كل جهدها لأن تكون الحرب الكبرى في تاريخ البشرية موجودة في الغوطة الشرقية التي اليوم يعني تنفض هذا الغبار وتخرج أولئك وتلك العصابات الإرهابية الذين لن يعرفوا ولا يعرفوا إلى أين مصيرهم. هم يظنون بأنفسهم أنهم بأفعالهم الإجرامية وبما تركوه من دمار يشابه ويحاكي العقلية الإسرائيلية العنجهية ويحاكي الإجرام السعودي الحقيقي الذي يجب على التاريخ أن يوثق ويجب أن يكتب بشكل تفصيلي كل جرائم آل سعود المنضوية سواء بقليهم للأطفال في الزيت في ريف اللاذقية أو بشيهم للأطفال في الأفرام في عدر العمالية أو بسلقهم للأطفال في ريف حمص. كل هذه المناظر والبشاعات وما يخلفوه خلفهم واقتتالهم من أجل حفنة من الأموال ونتيجة الفتاوى التكفيرية ولن تنطلي بعد اليوم على الشعب السوري الذي قلناه سابقا. لذلك تتغير المعادلات كثيرا وتصبح دمشق بعيدة عن ورقة مساوماتهم وبالتالي يصبح جيشنا أيضا يعني يركز أهدافه بالنقاط الأخرى التي يشتغل عليها من أجل إنهاء هذا الموضوع شاء أم أبوه من أجل إنهاء الإرهاب الذي سيخرجهم صاغرين من سوريا. شكرا كثير لك دكتور والمحلل السياسي عمار مرهج كنت معنا عبر الهاتف يعطيك ألف عافية. شكرا لكم. واجب علينا الفرد نحمل حمال في الوطن أرواحنا هي الثمن واجب علينا الفرد نحمل حمال في الوطن نحمل حمال في الوطن نحمل العلم بالدم سورية هي الأم نكتب عهد بالدم واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن إلا الأرض والعرض أرواحنا هي الثمن أرواحنا هي الثمن واجب علينا الفرد نحمل حمى نفس الوطن نحمل حمى نفس الوطن ترجع هيهات من نزل الشوق كلمة شرف نبقى معك ونضل غير الله ما نرجع هيهات من نزل الشوق كلمة شرف نبقى معك ونضل تحت العلم الفن سوريا هي الام تحت العلم الفن سوريا هي الام بتبعد بالدم اشهد علينا يا زمن اشهد علينا يا زمن حل الارض والعرض ارواحنا هي الثمن ارواحنا هي الثمن واجب علينا الفرد. مستمعينا وكالعادة لنا وقفة مع أهم نشاطات وأخبار محافظة طرطوس والخبر معك غرام تفضلي. مستمعينا أقام الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في طرطوس مهرجانا أدبيا للطلبة الموهوبين تحت عنوان كلمات. تفاصيل أوفى بتقرير زميلتنا ريم محمد. بمناسبة أعياد نيسان وعيد الطالب العربي السوري أقام اتحاد الطلبة فرع طرطوس مهرجان أدبي تحت عنوان كلمات وذلك بمشاركة عدد من الطلاب الموهوبين في المجال الأدبي في مجالات متعددة وأجناس أدبية متعددة. حول هذا المهرجان يحدثنا الأستاذ همام كناج رئيس فرع طرطوس لاتحاد الوطني لطلبة سوريا. نعم أهلا وسهلا بكم بداية. اليوم هذا المهرجان هو احتفالا بأعياد نيسان المجيدة وبعيد الطالب العربي السوري ويأتي أيضا احتفالا بانتصارات جيشنا الباسل. البارحة تم تحرير مخطوفين أهلنا المخطوفين كانوا في مدينة دوما الحمد لله على سلامتهم. اليوم مجموعة من زملائنا الطلاب يقدمون مجموعة من المنتجات الأدبية التي تناول مواضيع عدة منها المواضيع الوطنية ومنها المواضيع الإنسانية ومنها مواضيع حتى أيضا تتعلق بموضوع الوجود وموضوع العلاقة مع الله وغير ذلك. هي تعبير عن مجموعة من الهواجس التي يعيشها شبابنا وأحبوا أن يقدموها ويترجموها من خلال كتابة أدبية كشعر أو خاطرة. لذلك اليوم حقيقة نحن سعيدون بإقامة هذا المهرجان ونود أن نستمر بهذه التجربة بشكل مستمر لتكون منطلق لأدباء نقدمهم لمجتمعنا من خلال هذه الجامعة. نعم المعرض تضمن أيضا اليوم هذه الاحتفالية تضمنت افتتاح معرض لما قدمه زملائنا الطلاب في معهدي أعداد مدرسين والاقتصاد المنزلي من نتاجات سواء كلوحات فنية أو كمشغولات صوفية وغيرها من الأمور التعلق أيضا بالخزف وغيرها. هي أيضا فرصة لنقدم للناس في طرطوس ما يقدمه أبنائهم في معاهد أيضا طرطوس لمعاهدهم التقنية وبالتالي نحن نتمنى أيضا أكبر عدد من أهلنا أيضا أن يأتوا إلى المركز الثقافي ويطلعوا على ما يتم عمله في هذا المجال. المهرجان ذيك فعاليات الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، شو أهمية وشو رسالة الهزيمة؟ نعم للحقيقة يعني اليوم دور الاتحاد الوطني لطلبة سوريا هو دور معروف في الحياة الطالبية. الأمر لا يتوقف فقط على تمثيل الطلاب في مجال النقابة والدفاع الحقوق لكن أيضا يتمثل في تنمية وحشد الطاقات الشابة. هذه المناسبات من مهرجان أدبي أو سواء معارض أو حتى من فعاليات رياضية أو غيرها هي أيضا مجال لثقل المواهب الشابة وبالتالي تعزيزها أكثر وأكثر. شكرا. وقدم الطلاب المشاركون العديد من المنتجات الأدبية المميزة والتي كانت تحت إشراف كادر أدبي متخصص للتقييم والنقد. بنجدد ترحيبنا فيكم مستمعينا ولكل اللي انضموا لنا هلا. راح نكون مع خبيره الابراج يسرى يوسف. مساء الخير يسرى. مساء النور يا هلا. كيفكم؟ كيفك؟ الحمد لله. كيف الشام؟ والله الشام حلوه. بالمطر اللي نزل امبارح بالمخطوفين اللي طلعوا كانت منوره. كان في حزن وانا بتمنى هالحزن ما يدوم، لانه نحن يلي نطر 7 سنين وقدم شهداء وتضحيات ونحن صرنا بالساعات الأخيرة. نحن انتصرنا بإذن رب العالمين، قدمنا شهداء، روينا الأرض بدمنا، لجأنا للمصالحة، لجأنا لحقن. المصالحة كانت لحقن دماء الشهداء أو لحقن دماء الجيش الجنود. يعني لما كنا نقدم على مصالحة أو نشوف منطقة بدها تصالح، نحن مو لسواد عيون هالمنطقة أو لأي شيء، نحن عم نخفف من أرواح الجيش العربي السوري. يعني الحكومة ما قصرت. أكيد الحكومة ما قصرت، وإحنا عنا ثقة كتير كبيرة بجيشنا العربي السوري اللي قدم تضحيات، وبقائدنا، قائدنا اللي كنا نشوفه بكل منطقة كان فيها إرهابيين، كان يروح قبل ما تتحرر المنطقة. نحن شفناه بداريا وشفناه بجوبر أيام اللي كان فيه هنيك، شفناه بعدة مناطق كانت هالمناطق كتير فيها إرهابيين. احنا عنا ثقة كتير، ودائما نحن السوريين محكومين بالأمل. لا تخلوا عاطفتكم هلأ تجركم لمحل ما هنهم بدهم ياخذونا، الارهابيين ما هنهم بدهم ياخذونا انه نساوي مشاكل او نساوي شيء. احنا بننطر لانه في اخبار ان شاء الله باذن رب العالمين. بتمنى انا تسلج صدور كل الامهات، الله يكحل عيونكم يا رب بابنائكم، وبقلكم عنا ثقه كتير كبيره انه في لسه امل وفي لسه مخطوفين رح يطلعوا. مو من باب انه عندي معلومات لا، بس لكن انا عندي ثقه كتير كبيره بجيشنا وبحكومتنا باذن رب العالمين. على الله تعود، على الله يا ضايع في ديار الله، على الله تعود، على الله يا ضايع في ديار الله. بعدك انت يا غالي مالي احباب الله، من بعدك انت يا أحباب غير الله، ما لي أحباب غير الله. على الله تعود، يعني ندى كتير بتحبي لها الأغنية كثير حلوة. إن شاء الله يا رب بترجع أيامنا وليالينا المفعمة بالفرح والأمل إن شاء أكيد الله. لأنه نحن شعب سوري منحب الحياة ومنحب أكيد. يعني رغم كانت القذائف ندى وغرام أنه تنزل بالشام، كنتوا تشوفوا سوق الحميدين مليان تماماً. كنت تروح أنا من سكان الشام تماماً. كانت القذائف تنزل، كانت إرهاب، حتى تلاقي الناس مستمرة بشغلها طبعاً. أنتوا ما شفتوا الناس اللي مثلاً تطلع نهار جمعة يروحوا على الربوي، إذا كان الربوي طريق الربوي مرقت فترة مسكر، كنا نشوفهم يعدوا بالحدائق أو بمنتصف الطريق اللي بين الشارع. نحن شعب منحب الحياة، ونحن شعب حتى لو في عنا مثلا أمور مؤلمة دائما منتحلى بالصبر ومنتحلى بالأمل اللي رب العالمين كاتبه علينا. وهذا سرطان صاب سوريا، وبإذن رب العالمين جيش العربي السوري عم يجتزوا من جسوره بإذن رب العالمين إن شاء الله. في عندي أخبار حلوة، مبارح يمكن سمعته بضربة مطار تيفور والتصعيد اللي صار. يعني تخيلي أنه نحن عم نعالج وعم نطالع أسرى وعم نطالع من الإرهابيين تبعاتهم ورغم الضغوطات يلي الدولة محطوطة فيها أنه عم بتطالع وعم تشتغل برا مثل عدم مؤاخذة من هالتشبيه الكلاب تعوي والقافلة تسير. نعم صحيح. برا عاملين مجلس أمن ومجلس أمن وفي ضربة لسوريا. أنا بقول لهم ما في حرب، لأنه لو في حرب رح تصير حرب عالمية شاملة، ما رح يصير حرب على سوريا. وإحنا صلنا باللحظات أو بالأيام أو بالأشهر وأقل من أشهر أخيرة للنصر المبين بإذن رب العالمين. حبيبي غيبي وحشني يا غالي، يا حبيبي غيبي وحشني يا غالي، لو أغمك وأفتح، لو أغمك وأفتح ولاقيكم جاي جاي، يا حبيبي غيبي وحشني يا غالي، يا حبيبي نصرة. شو بدك تقولي لمواليد برج الحمل؟ بدي أقول له لمواليد برج الحمل عندك مفاجآت وتغيرات على جميع الأصعدة، حاول أن تغتنم الفرص وتضاعف جهودك بالعمل أكثر. بنهاية الشهر رح يصير عملية بيع تجارة ناجحة لألك، وأجواء من الرومانسية عم تعيشها مع الشريك. جايين يا حبايبي جايين جايين، لمواليد برج الثور. الثور عم يعيد حساباته وعم يمر بفترة ضاغطة تحتاج للدعم، عم يرتب أموره من جديد وعم تتبدد شكوكه، ربما عنده هيك وضع عائلي. الفلك بيطلب منه التروي والهدوء. أنا بقول له انتبه لصحتك ولا تتردد من رجعة الطبيب، وحالة الجمود اللي عم تعيشها بحياتك العاطفية أو بالأسرة رح تزول. شو رأيك ننسى اللي صار ونرجع سوا نسهر ليلي؟ رأيك بعد اللي صار نرجع سوا نقعد الجوزاء. الجوزاء عم تكتر المنافسات بهي الفترة، عم يسجل تطور إيجابي كتير كبير، رح يقوم بمشروع، عم يعقد علاقات واتصالات عديدة، عم يغتنم الفرص وعم يتمتع بالحيوية والأوضاع المالية بخير وأيام واعدة مع الحبيب. حقا تمشي وتدلع وتشوف بحالة، قولولي مين بيطلع نقطة بجمالة، حقا تمشي سرطان عم يدخل كوكب فينوس برج الميزان ليعاكس برجك قليلا، احتمال تتعرض لبعض الضغوطات والمشاكل الصحية أو الشخصية، معليش بدك تطول بالك شوي، رح تبتعد هاي الفترة عن الأصدقاء والأشخاص السلبيين ولا تميل للعزلة، وحياتك هادئة مع الحبيب. برج الأسد ضعف حذرك عزيز الأسد، وانتبه كي لا تسبب لنفسك الحوادث، تسعى لترتيب أمورك وتتلقى خبر غير متوقع، رح ترضى فيه ببعض التسويات، رح ترضى ببعض التسويات، عم تخوض مغامرة عاطفية استثنائية، تم بالعائلة أكثر وأجواء رومانسية مع الحبيب. العذراء عم ينطلق بإيجابية وعم بيصفي أموره وعم يستمع للنصائح، عم بيعيد النظر ببعض الأمور وعم يتلقى اتصالات وعم ينتظر مفاجآت. في أمور مادية بتتحسن وحب وتناغم مع الحبيب. تلعب بأعصاب ندى يعني. إيه الميزان يسرى. الميزان عم يتعرض لسوء تفاهم مع بعض المحيطين فيه، عم بيعاني من التأجيل والتسويف، ولكن الفلك عم يدعمه من هون لنهاية الشهر، رح ينطلق بإيجابي ورح توكل إليه مهمات عليه إنجازها، استقرار مع الحبيب. الفلك عم يدعمك هذا الشهر وعم يجلب إليك كل وسائل النجاح، عليك فقط التحلي بالثقة بالنفس وما تضيع وقتك، رح توفر لك الظروف المناسبة لعقد تسوية مع أحد الأشخاص ورح تدخل بمشروع ومغامرة عاطفية لا تتردد فيها. شو هيدا يلي قبالي وجهك ولا عمر الليل والله مستمعينا، بدنا ننوه انه بعد قليل نعود الى استديوهات اللاذقية لاستقبال بعض من اهلنا المحررين من سجن دوما. اكيد قصص كتير وحكايا رح نسمعها مع الزمن، ولكن اليوم وبعد قليل سيكون لنا وقفة مع بعض من اولئك المحررين. قوس يا قوس يا قوس، عم بيلاقي الحلول لقضايا عديدة، رح يتحقق آماله قريبا إن شاء الله بإذن الله، رح تتحقق آماله للقوس ورح يدخل بمهمة جديدة. جاذبيتك وسحرك عم تلفت الانتباه إليك، لا تصرف أموالك في قضايا هيك غير مهمة، حاول تفهم الحبيب أكثر. الجدي تدخل بأوضاع وظروف لم تخطر بالبال لكنك تتغلب عليها، تشعر بالانزعاج وتضطر إلى مسايرة بعض الأطراف، عم تقضي وقت كتير حلو مع العائلة وتتمتع بجاذبية وعم تمارس سحرك مع الشريك. الدلو عم يدخل في مرحلة عم يدخل بمرحلة من التعقيد الأمور، وبعض الضغوطات عم تفرض عليه لازم يستنى شوي لبين ما تتبدل الأمور وتنجل الغمة عنه، رح تحقق أهدافك وتتوصل دائما إلى السلام، وفي توقيع أوراق وأجواء عاطفية واعدة ومفاجآت بانتظارك. الحوت تتلقى معلومات جديدة أو جيدة واتصالات ولقاءات مهمة، يعني عندك تقديم مساعدات رح تكون محط أنظار الآخرين اللي رح يتفهموك، ورح تسعد بخبر كتير حلو، أجواء هادئة واستقرار يخيم على حياتك العاطفية. ريثما ننتقل إلى استديوهات اللاذقية، نذكركم برقم التليفون فيكم تحكوا مع خبيرة الأبراج يسرى يوسف على 213-215. هيدي العملة ما بيعملها إلا الخوف. إيدك إيدك معنا اتصال. ألو، أيوة، أهلا وسهلا، عم تسمعك، تفضلي. ألو محمدة. أهلين يا هلا. صحتك الحمد لله على سلامتي. الله يسلمك يا رب. تعالي صوتك لو سمحتي. أنا تعبانة نفسيا كثير كثير. شو الاسم؟ ريم. ريم؟ أيوة. أيوة. بنت عائدة. أيوة. 24/7. إيه. 88. 88. تكرم عيوني. تعبانة كثير كثير. تكرم عيوني. هلا إن شاء الله خليك معنا على الهواء. شو بتقلي لهونها بتهون؟ بدي قلها لريم ايه هونها بتهون، لانه رقمك 9 وعندك شوية ضغوطات، ان شاء الله بتخلص نهاية الشهر وبكون الامور احسن. بدي قلها لشهرزاد كمان 16/7/89 طلع رقم 11، في شوية ضغوطات كمان، صلى بأربع شهور بضغوطات، رح تتحسن الامور ان شاء الله. النص الثاني من السنة اريح بكتير، بس شوية هدوء بالعائلة لانه في كتير ضغوطات نفسية وصحية وحتى أسروية. ولا كمان معنا اتصال. ألو مرحبا. أهلا وسهلا يا أهلين. تمام، كيفك أنت؟ علي صوتك لو سمحتي. ألو. أيوة عم نسمعك هلا. هلا ما تلحى. تمام. برح بنت وفاء، يلا. 30/12/2000 عن الدراسة والارتباط. هي بكالوريا؟ ايه. وفاء بنت فيها وارتباط؟ ايه عن دراسة والارتباط. وفاء بنت فيها. بنت سيهام. سيهام. ايه. 15/10/77. ايه. عن الصحة والماء، تعبانة هي مع ألم بالمفاصل. نظيرة بنت ريما 12/11/60. 12/11/60. ايه. هلا ما بنعرف اذا رح تقدر تمرق لك اياهم مدان يسرى كلهم، خليكي على السمع لو سمحتي. بس عن الصحة. يعطيك العافية. I'm not afraid. منزلة منزلة 6-10-80 طلع رقمك 4 يا نغم. نغم إنسانية عن جد مخلصة بتحفظ السر وسواسا نظافي دائما من النوع اللي تغلي غلي بتحط بقلبها كتير كتير بتتحمل ضغوطات. تعبانة بحياتها صار لها فترة 7 سنوات تعبانة ولكن هلأ في فرحة عندها كتير حلوة إن شاء الله بإذن الله رح تتبدل للأحسن. من صفاتها لنغم كتم السر وفي توقيع أوراق بتخصها. هلأ بشكل عام أنا بفيني أقول ست بيت ممتازة ولقدام أمورها أحسن بكتير بكتير. في عندها توقيع أوراق في عندها نقل نوعي بحياتها من مكان لمكان وراح تكون هي بمرحلة الأمان اعتبارا من آخر أيار وما بعد. كمان في عنا ثائر معلش ناخذ بس اتصال عشان ما نطر يسرع. الو الو مرحبا بس علي الصوت شوي لو سمحتي. هلا مرحبا اهلين فيني احكي مع المدام؟ يلا عم تسمعك تفضلي. كيفك مدام؟ يا اهلا وسهلا. بدي اسال عن منال بن سوزان. منال بن سوزان 5-2 شو 5-2 2000 بكالوريا؟ ايه تكرم عيونك. بدي اعرف عن حظوظي لهاي السنة ماشي. انا راضي وبصمت الله تاخد قلبي وعيني لو بتريدك تقتل الله تنباعي من عمر هديه. مرح بنت وفاء 30-12-2000 سألتني عن الارتباط والدراسة طلع رقمك يا مرح 6. مرح لازم تشد حالها كتير كتير كتير في عندها نجاح ولكن إذا بتشد حالها بتجيب علامات كتير كويسة. مرح من النوع اللي ما بتتحمل حدا ودائما عصبية ومتوترة. أنا بقول لها هدي شوي النجاح حلو بس شدي شوي أنت وكتري من شرب اللبن مشان هيك تعملي استرخاء شوي. مشان الارتباط ما في لنهاية السنة هاي يعني كانون يعني البكالوريا يعني أهم يا مرح. أكيد أكيد. وكمان مشان منال بنت سوزان يمكن عم باخذ الأسماء اللي فيها بكالوريات. منال بنت سوزان 5-2-2000 طلع رقمك 5 يا منال. في عندك نجاح كتير حلو أمورك للأحسن إن شاء الله. عنا حرف السين من كوكب السوها كتير رائع لألك يعني بتدعمك هاي الحظوظ السنة كتير كتير يعني الفلك دعمك لهيك انت حاولي كمان تقوي قلبك شوي وتدرسي ووعيك حتى لو مثلا رحت تقدمي شيء مادي ما طلعت فيها كويسي انك تتراجعي او تنسحبي لا كملي لانه في نجاح كتير كويس. ما تنسيني تحبي الله ما في بالك يا والله عن هواكي ما بتخلى ما بتخلى عن هواكي ضفرك بيها الدنيا. كمان معنا اتصال. الو الو الو حالك وبحلاك انا محلاك عمري وروحي في ايدك لولاك انا لولاك والله كنت بجن بموت. محلاك يا محلاك عمري وروحي في ايدك لولاك انا لولاك والله كنت بجن بموت. فائر ابن وجيها 5177 طلع رقمه 11. الله يجيبه بخير وسلام يا رب. انا خبرتك واعطيتك بشاره وبتمنى من رب العالمين يعني يكون الفال حلو لانه اموره كويسه ان شاء الله. اسامه ابن جميله 2790 طلع رقمه 10-01 يعني الحظوظ معه كمان اموره كويسه باذن الله. باسل ابن فاديه 2272 رقم 5. الاسماء الثلاثه سائر واسامه وباسم امورهم جيده ما بيتحملوا كم يوم والامور جيده بإذن رب العالمين. ادعي لهم بإذن الله بيطلعوا بخير وسلام يا رب. كيف بكلمي بامبرام رح أحكي لك بامبرام عن عمري ندرته مقابلك عن قلبي دق دق دق يصلي لك دق دق يا ربي خليني يا كيف بكلمي بامبرام رح أحكي لك عن عمري معنا اتصال. الو الو غرام جربي انت بكي بكي. الو اهلا. لا عن جد هلا مين معنا؟ بس علي صوتك يعني معها حق ندى الصوت مو مسموع. اي تفضل. بس والله كأنه عم توشوش بقى هلا هي مسكر الباب ما بدها تسمع. خلاص يلا رح حاول نسمعي. تفضلي. اذا بتسأل عن اختي لسان الجواز لسان العمل اختها مشان الزواج والعمل. اعطينا الاسم. شو الاسم؟ اسمه غادة بنت ملكي. غادة بنت ملكي. ايوه 1-5 75 عن الزواج. ايوه والعمل اذا عندك والعمل. يلا اوكي. وفاء بانتهام 5-10-77 صحة جيدة انتبهي من وجع المفاصل بالمي البارد إياكي والمي البارد أو الجو هلأ كتير مؤلم للمفاصل. ما في عمليات الحمد لله والأمور جيدة. ما بعرف في شيء بيحكي عن رزق كتير حلو أو عن بيعة عقار أو عن تغيرات جذرية بهالشهرين هدول يا وفاء رح تكون لصالحك بمشروع كتير حلو بينطلق المشروع بحزيران وما بعد بتكون الأمور أفضل. النظيرة بنت ريما. نظيرة بنت ريما ندى. نظيرة بنت ريما. ريما ايوه 12-11-60 الامور احسن من قبل بشهرين يا ست نظيرة. بدي اتمنى منك شغلي وحدي انه ما تضلي تحملي هموم لانه يلي مثل بيقولوا يعني انه اللي فينا بيكفينا. امورك جيدة اطلعي حاولي تغيري جو تشوفي يعني شوفي اشخاص جديد شوفي وجاه جديدة احسن لقلك. في شيء بيحكي عن أمل يتحقق في جو العائلي وبتكون الأمور كتير منيحة إن شاء الله يا رب. كمان عنا غادة بنت ملكي 1-5-75 طلع رقمك يا غادة 7 من شان الزواج. بالنص الثاني من السنة بيحكي عن زواج أو بيحكي عن ارتباط أو تعارف ولكن ما بتطلعي من السنة غير في زواج. من شان الشغل إن شاء الله بإذن الله إذا صحت لك أي فرصة قدمي لأنه حظوظك كتير كويسي. غادة أنت عنيدة كتير وهي السنة في عندك تعب وتحديات يا بتثبتي وجودك يا أما راحت عليك يعني عندك كتير ركيد. أنا شايفتك بهالأربع خمس شهور في عندك شغل ولكن من تموز وما بعد أمورك أفضل وفي توقيع ورق بشهر الخامس لحد من 15-5 إلى 15-6 إن شاء الله بإذن الله معناتها في حظوظ قوي جدا ولكن عليك أنت تطلعي من الجو اللي حاطة حالك فيه. زيالة وتزيد الدلالة تتمايل علالة وأعود معنا اتصال. ألو. ألو. أيوة. مرحبا. أهلا. يعطيك ألف عافية. الله يعافيكي. كيفك حبيبة قلبي؟ تمام. أهلا. تفضلي. حبيبة قلبي لو سمحتي بدي لزوجي 6/10/81. شو اسمه اسم الوالدة؟ محمد نديم ميا. اسم الوالدة؟ سميحة. محمد ابن سميحة. بدك تعرفي عن حظك؟ إيه لو سمحتي حتى عن ناحية العمل. شو الاسم؟ العمل والحياة بشكل عام. عمل وحياة. أيوة. وحضرتك؟ أنا هناء عمران ديوب. هناء اسم الوالدة؟ مطيعة. اليوم وشهر وسنة؟ 2/2/8. بكرم عيونك. ماشي حبيبة قلبي. ما أهلا وسهلا فيك. يعطيك ألف عافية حبيبة قلبي. هلا يا هناء. هلا. محمد نديم ابن سميحة 6/10/81 طلع رقمه 8. كان عنده تعب كتير من سنتين وهلأ متحير بدي ادخل مشروع هيك ولا هيك. انا بقول له بلش واتكل على رب العالمين. يعني معك الحظوظ من 20 نيسان ومن بعد امورك احسن بكتير. محمد من كتير الناس اللي بتتحمل تعب وعذاب وتحمل سر كتير تحمل ضغوطات كتير. بس ان شاء الله باذن الله الست شهور الثانية كتير كويسي. مثل ما عم قلك أطلق العنان يعني أطلق مشروعك وما تخاف لأنه في رزق كتير حلو. هناء بنت مطيعة 2/2/82. هناء طلع رقمك 12 يعني 3. هناء من النوع المزاجي عصبي نيراني ولكن ما في أطيب من قلبك هيك الدلو بيقول. هناء كتير وقفت مواقف كتير كويسة مع أي شخص توقف مواقفة حلوة يعني داعمي طيبة قلب. أمورك جيدة ولكن حاولي تضب إيدك شوي لأنه كتير عم تصرفي مال. في نقلة نوعية بحياتك رح تكون الأفضل. إذا أنت ممكن إذا بتساوي مشروع مع زوجك بيكون أحسن لأنه حظوظ المال عندك أقوى من عنده. يعني بتكونوا داعمين لبعض. بس بشكل عام الأمور ممتازة إن شاء الله. على 213-215 عم نتلقى اتصالاتكم ومعنا هلا اتصال. الو. الو يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. الله يسلمكم. كيفكم؟ يا اهلا وسهلا. مين معنا؟ معك حسين من الشام. اهلا وسهلا حسين. ايه اتفضل معك مدام يسرى. اتفضل. شو اسم الوالدة؟ يسرى. يوم وشهر وسنة؟ 1/1/1988. 88 بشكل عام؟ ايه بشكل عام. في شي مشروع بدك تشتغل فيه؟ في شي كذا؟ لا والله يعني بس بالعمل يعني في هيك مشاريع جديدة. أي تكرم عيونك. الله يكرم. بس ممكن ضل على الهاتف بس لأنه ما في تغطية. هاي الزملاء بالكنترول اللي عم يسمعوك رح تبقى على السمع. شكرا شكرا كثير لكم. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس حسين بن يسرى 1188 طلع رقمك 10.0 بضل واحد. انت من الناس اللي كتير صار لك 5 سنوات تعبان وهي السنة زحل عندك يعني ما بدي اقول لك نيالك لانه عندك تعب كتير يا حسين. اول 6 شهور فيهم حركة فيهم نشاط فيهم شغل فيهم تعب ولكن تاني 6 شهور اريح. انا شايفة في توقيع اوراق لألك. انت من الناس كتير اللي بتحمل بقلبك يعني مو من مثلا فورا اذا حدا عمل معك اي موقف انك ترد او كذا لا بتشيل بقلبك كتير وبترد بالوقت المناسب لهيك دائما يعني محبوب من قبل الاخرين كتير. كلامك موزون في محبة من الاصدقاء بس بتمنى منك انه يا حسين ادي امورك بالكتمان هلأ بجديد. انا فيني اقول من 20 ايار وما بعد امور المال افضل رح تدخل بتجارة بس التجارة رح تكون شراكة. خلي يكون كل شيء وراء باسمك واسم الشخص اللي يعني حقوقك محفوظة بشكل عام ورح تضبط أيامك. أنت محبوب كتير من النساء بس ما لك حظ منهم ولكن الراحة الكبرى رح تكون بتموز وما بعد. حاجة اللي تقبر قلبي لا دخلك الله يخلي أنا كيف بدي أقبر قلبك بس أنا أصلاً عايش انت يوم اللي ما بتدفع جسمي بيموت من البرد وانت يوم اللي ما بتغفى انا تحت عيوني بيسوعك كيف عايش بالنوري وعيونك مرتاحة بغيابك عيوني لحظات وتذبحها ذبحها ذبحها كيف عايش من الو الو إمارة بنت ميادة 2 8 لأني أنا حسبتها على 2 هذول الأسماء اللي إجونا على صفحة الفيس. أمارة بنت ميادة 2 8 89 طلع رقمها 7. هلأ بلشت الحظوظ عم تتحسن يا أمارة بعد ما كنت بتعب صار له 4 سنوات. أمارة من النوع اللي كتير بيحمل يعني تقل بيحمل من الآخرين يعني كتير محسودي. أنا فيني أقول أمارة من النوع اللي بدها تدخل بمشروع بتدخل بتروح بتشتغل مثلا وبدي أدخل بهالمشروع فجأة بترجع من نص الطريق لأنه عندها التاء المربوطة باسم أمارة وباسم ميادة. أنا بقول لها لا لازم أنت تتابع أمورك في تحسن بالمال وفي تحسن بالحظوظ وفي مشروع رح يكون كتير حلو بمجال البيت بمجال العقار في تغيرات جذرية. لما بنت ميادة 2 1 84 كمان طلع رقمك يا لما 8. لما من النوع اللي كتير كتير بتشبسي برأيك يعني بتفرضي رأيك على الآخرين بدك تفرضي. أنا بقولك معلش طولي بالك أنت محطوطة قدام ضغوط وقدام خيارات ورح تختاري الأفضل إن شاء الله. هاي السنة مصيرية لك إذا عرفتي تتصرفي فيها رح يجيك 3 فرص وهالثلاث فرص كتير كويسين إذا عرفتي تستغليهم. أنت عشتي 4 سنوات لقدام كتير كويسين. لورا بنت ميادة 8 8 83 كمان يا لورا طلع رقمك 7 كمان. انت اخذي كتير يعني كتير صايرة بتشبهية لأمارة بأسلوبك بحكيك بمنطقك ولكن حظوظك كمان كويسة. في اللي يقول فيه شيء بمجال الأسرة بمجال العاطفي رح يتحسن عندك. إذا بدك تشتغلي بالتجارة فورا لا يكون عندك مانع نهائيا لأنه في هاي السنة سنة كتير واعدة لألك ورح تكون الحظوظ كتير قوية. ريما بنت لور بنت لورا نفسها. لورا لورا 9/3/2013 طلع رقمها 6. فيني اقول عصبيه ايرانيه اللي بدها اياها بدها تساوي بدها تساوي تعلقت على شي شغله بدي اياها بتجيب لها اياها حسب ما ربت هيك بتضل تعذبها لوالدتها لحتى تصير ب 18 وبعدين تطلع من ارباب الاقلام. يعني صح انه عصبيه ايرانيه ولكن كثير ذكيه ما شاء الله عليها. اسم ريما يعني كثير ثقيل عليها لانه ما له عطيه الحظوظ اللي هي بتستاهلها ولكن الحظ قوي عندها. اتصال. الو الو مرحبا. مرحبا كيف صار؟ يا اهلا وسهلا مين معنا؟ معك ديما. اهلا يا ديما. اذا بتيجي بدي احسب لاسمين. تفضلي. ديما بنت حنان 1/3/1990. الاسم ديما. ديما ايه بالالف. بالالف ديما. والاسم الثاني ايه؟ وسام. وسام ابن بنت بنت بنت بنت جميلة 20/10/8 20/10/8 يسلموا. يا أهلا وسهلا. سلمان ابن لورا 12/6/2014 كتير مزاجي عصبي نيراني ولكن قلبه طيب وحظوظه كتير قوي ما شاء الله عليه لافت للنظر وين ما بيروح وين ما بيجي بيخلق جو كتير حلو يعني كل ما كبير كل ما زادت محبة وإعجاب الناس لقلوه بيطلع من الناس اللي كتير كتير ذكية أنا شايفته وجه إعلامي أو وجه دي يعني لافت للنظر أيامه كتير حلو إن شاء الله وعنده حرف ستين كتير قوي بس عنيد يعني في عنده عنيد. ديما بنت حنان 1/3/1993 طلع رقمها 11. ديما قلبها طيب كتير كتير وحبابي في عندها كتير أمور هاي السنة حلوة. هموم خلصت منها. أول 6 شهور بتكون معرضة لتعب لأرهاق. ثاني 6 شهور بتكون واعدة في عندها مال في عندها شيء بيخص عمل للأحسن إن شاء الله. كمان وسام بنت جميلة 20/10/80 طلع رقم 9. هي الحظ والقوة رقم 9. أول 4 سنوات أول 4 شهور أو 5 شهور بيكون في تعب بيكون في هيك شيء شاغل بالها لوسام ولكن بتخلص منه وخلصت منه قريبا. أنا بقول إنه الضغوط رح تستمر ولكن أفضل أو أخف من الأشهر اللي مرقت ولكن حزيران هو الشهر المبشر بالخير ماليا وعاطفيا وحتى بالبيت يعني بأمور الأولاد. في الولد النصاني كتير انتبه عليه لأنه كتير كتير حساس يا وسام. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب بدنا نتفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحك جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. حطت ايد على قلبي وقالت معنا اتصال غرام. الو الو مرحبا. اهلا ممكن احكي مع المدام نسر لو سمحتي؟ تسمعك تفضل. تفضل. تحياتي. يا اهلا مدام. يا اهلا. انا معك ياسر من لادي لو سمحت. ياسر الوالدي. ياسر ابن امينه. امينه 28/5/82. ايه ياسر مو اللي ايه ياسر المصاب بالمشفى العسكري. المصاب بالمشفى العسكري. كيف صارت امور صحتك ان شاء الله احسن؟ ايه والله الحمد لله احسن فضل الله ودعاكم. ان شاء الله يا رب ان شاء الله تطلع بخير وسلامة. الله يسلمك يا رب. بس بدي اسال عن عاصم صهري واختي لو سمحتي. تفضل انت. تفضل قد ما بدك اسماء ما فينا نقول لك لا يا ياسر. تفضل. الله يحفظك. الله يحفظك. يا من ابن سميره. يا من ابن سميرة؟ 15 و 81 ايه. ونجوى بنت أمينة؟ نجوى بنت أمينة ايه 22 92. تكرم عيونك. بس الله يوفقك. سمينا الأبرازنا صعب يقولولي برجي الجوزاء، صعب يقولولي برجك الحمى. انت الجوزاء يا ياسر. جوزاء ما ياسر جوزاء. الله يخلي لي اياك يا مدى. اهلا وسهلا فيك، تضلوا بخير. خليك على الهواء. ما تقول عني متكبر، تارك لك عيني تعبر شو عندي حنين. نحنا صرنا شخص واحد، مش وحدة مغرومة بواحد، مش خمسة بعيون الحاسد 25. لو عن قلبي ما تخبر، ما تقول عني متكبر، تارك لك عيني تعبر شو عندي حنين. نحنا صرنا شخص واحد، مش وحدة مغرومة بواحد، مش خمسة بعيون الحاسد 25. قلبي على اليمين إلا انتي على اليمين. هلا انتي خبر الاتصال يا غرام. الو. ايوه الو. مرحبا. اهلا. يا هلا. صحة. الله يسلمك. حكي المدام ترسي. ايه اللي عم تسمعك؟ تفضلي. مرحبا مدام. يا اهلا وسهلا. تفضلي. بدي اسألك عن ابني بسام. بسام ايوه. ابن احلام. ايوه. 8/2/82. لا لا شهر الثامن. شهر الثامن 2/2/82. ايه 2/8. والسنة 85. كرم عيونك. الله يخليك. هو الشغل اذا بيغيره اللي منيح له. ايه تكرم عيونك. وإسا عن بنت الثانية يلا. هبة. هبة بنت أحلام. ايه. أيوة. 19/3/82. 88. إذا في حامل الحالي يعني أموره من كل شيء يعني إذا. تكرم عيونك. الله يخليك. أهلا وسهلا. حطت ايد على قلب وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. بدأ نتفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحكي، جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. حطت ايد على قلبي وقال ياسر ابن أمينة 28/5/82. انا شايفة انه امورك افضل بكثير، لسه عندك تعب بس هالشهر هاد يا ياسر، بس بشكل عام انت اجتزت مرحلة التعب. في مال، في تحسن بالمال، في في هيك ما بعرف ليش اسمك عم يعطي سفر لبرا يعني في آخر 3 شهور من السنة، ما بعرف إذا للعلاج أو لشيء تاني، ولكن أمورك أفضل. كمان يامن ابن سميرة 15/1/81 طلع رقمك 10 يا يامن. أنت من الناس اللي كثير بتتحمل مسؤولية، ولكن طبعك لازم بهالأيام يكون أكثر سهولة. ليش هيك دائما معصب مضغوط ما عم تتحمل حدا؟ يعني يمكن ظروف الحياة، ولكن أنت ما في أطيب من قلبك. أمور المال بتحسن، ولكن بدك تهدي شوي. أحيانا هيك إذا حدا حكاك كلمة فورا ببين عليك، ما بتزعج ولكن ببين عليك. معلش كون أكثر هدوء. تموز وما بعد المرحلة الأفضل لألك. النجوى بنت أمينة 22/2/92 طلع رقمك 11. أمورك ممتازة جدا جدا جدا، أنا شايفتها من أيار وما بعد. في شيء تغيرات جذرية بصير بمحيط العائلة بالعقارات، يعني فيني أقول نقل نوعي إن شاء الله بإذن الله. كمان في عنا بسام ابن أحلام 2/8/85 تغيير الشغل لصالحك أحسن، وبتكون أمورك بالتمام وبالأمان اعتبارا من أيار ومن بعد يا بسام. ولكن فكر بأي شيء، يعني فكر أنا بقول لك بقراراتك وأعطي القرار الصحيح. هبة كمان بنت أحلام 19/3 فيني بقول لها 88، فيني بقول لها مبروك ان شاء الله، لانه بهالاربع شهور هدول رح يصير في حمل ان شاء الله. حبك هوا بتنفس بحسه، عمري معك رح اسمك نصه، عيوني انا بس لا لك بتحن، يفضلك هالقلب على نفسه. حبك هوا بتنفس بحسه، عمري معك. شكرا لكم مستمعينا، ان شاء الله تبقوا دائما بخير. كنا معكم اليوم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو امواج طرطوس، مدى حرفوش وغرامي ونس. وشكرا لك يسرى. شكرا لكم، ودائما خلي املنا برب العالمين كبير وبالقيادة بالسيد الرئيس وبالجيش العربي السوري والنصر اكيد، واكيد نحن بالامان بس يكون عنا هيك رئيس وهيك جيش. مستمعينا نشكر فريق العمل الرافق لمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت نادين الشاعر، بالرد الهاتفي نساء سلمان، بالهندسه الاذاعيه ولاء سلمان، مساعده اخراج من رئيسه والاخراج وسام صالح. ايضا بالهندسه الاذاعيه ديما حسن. ما بينفع انت حبيبي بتنتسى لما الروح من نرجع سوا لاستوديو امواج اف ام باللبنان. انا وعليك بس تسرع غير هيك ما بينفع انت حبيبي بتنتسى لما